بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على داود بن جرجيس، و لازال الشيخ رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بالشرك وأنواعه، وما يتعلق بالقبور وما ورد فيها، وينقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك عن تلميذه ابن القيم ما يبين الآيات المحكمات التي تدل على تحريم الشرك وبيان حقيقته، وأن فاعله كافر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الوسائل المفضية إلى الوقوع في الشرك كالصلاة عند القبر والبناء والعكوف نحو ذلك. ولازال الشيخ رحمه تعالى ينقل عن ابن تيمية رحمه تعالى، وطريقة الشيخ هنا تدل على أن كثرة النقول هذه من الأمور المستحسنة، لسيما في الرد على أهل الباطل، ولسيما أن هذا الرجل ينتسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ويعتقد أنه على مذهبه وأنه على عقيدته، فإذا كان ثم رد عليه فليس أحسن من أن يأتي الراد بنقول ويكثر من كلام ابن تيمية رحمه تعالى في إثبات بطلان ما ذهب إليه هذا العراقي، ولا يظن أن هذا يعتبر من الحشو، وهذا فهم سقيم قد يفهمه بعض الناس، أن كثرة النقول هذه لا تفيد شيئا، لا، إنما ينظر فيه في سبب الخلاف، وينظر فيه في المسألة ذاتها، هل الخلاف في نسبة ذلك إلى عالم أو لا؟ وهذا كما قد صدر كتابه أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه على مذهب الإمام أحمد، وأنه إنما يقترف من علم ابن تيمية وابن القيم، ثم بعد ذلك يجيز الشرك الأكبر، بل يجعله من المستحبات، ويحكم على عباد القبور بأنهم أهل السنة والجماعة. إذا ليس ثم ما يبطل هذا القول إلا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وكذلك تلميذه. ووقفنا عند قوله وقال رحمه الله تعالى عن ابن تيمية: والأعمال الدينية لا يجوز أن تتخذ سببا إلا أن تكون مشروعة، يعني ليس ثم سبب إلا ما كان مشروعا. وهنا لم يقل سببا قدريا، لأن الكلام في الأعمال الدينية يعني القربات، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من نص، وهذا النص إنما يكون كتابا وسنة أو إجماعا. فالعبادات توقيفية فلا تثبت إلا بدليل من الوحي. والأعمال الدينية لا يجوز أن تتخذ سببا. إذن يرد السؤال هنا: هل الأعمال الدينية مطلقا من الإيمان والتوحيد فما دونه، هل هي أسباب أم لا؟ نعم، هي أسباب، بمعنى أنها موصلة، توصل أو لا توصل. سبب معناه موصل، هل توصل؟ نقول نعم، توحيد يوصل إلى الجنة، وما يقابله يوصل إلى النار، وكل عمل صالح إنما هو سبب لدخول الجنة. قال: إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، الوقف، الأصل، المنع، حتى يثبت الدليل الشرعي بكونها عبادة. ومن تعبد لله تعالى بغير دليل شرعي فقد تعبد ببدعة، لأنه إذا لم يثبت كونها عبادة من جهة الشرع فهي بدعة، إما هذا وإما ذاك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إما مقبول وإما مردود، ما كان ثابتا بالدليل الشرعي فهو مقبول، وما عداه فهو مردود. قال: فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره. ما مناسبة هذا وذاك؟ ما المناسبة؟ الشيخ رحمه الله تعالى قال: الأعمال الدينية أسباب، العبادات مبنى على التوقيف، ثم يقول ماذا؟ لا يجوز أن يشرك بالله. ما العلاقة بين النوعين؟ أن هناك من قد يتعبد بالشرك، حينئذ هل هذا مما جاء به الشرع أو أنه من البدع؟ لا شك أنه من البدع، لأنه قد يجعل الشرك الأكبر وسيلة إلى الله تعالى. ولذلك مر معنى أن التوسل قد يراد به المعنى الشركي عند المتأخرين، حينئذ يدخل في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، وسيلة بمعنى ماذا؟ دخل فيه التقرب إلى الأموات والاستغاثة بهم، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، ويظن أنه عبادة، يظن أنه عبادة. قال فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب لحصول بعض أغراضه، وإن ظن في نفسه أن هذا من الأسباب التي تترتب عليها المسببات. قد عرفنا أن أي سبب محرم سواء كان شركا أو بدعة أو معصية لا يترتب عليه مسببه، إن وجد وهو قليل فهو من قبيل وجود الشيء عند ما يظن أنه سبب لا به، فرق بين النوعين. وإن ظن أن ذلك سبب لحصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة، وإن ظن ذلك فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، إذا أشرك تعينه على بعض مقاصده، فيظن المسكين ماذا؟ أنه دعا المقبور فأجيبه، والذي أجابه من؟ قضى حاجته من؟ هو الشيطان، يخرج إليه من القبر فيظن أنه صاحب القبر فيقضي له حاجته، فيظن هذا من الكرامات إلى آخره. فما أمر الله به مطلقا أمر إيجاب أو أمر استحباب فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، هذا أحد القسمين في النوعين، لأن ما أمر الله تعالى إما أن يكون مصلحته خالصة يعني ليس فيه مفسدة بوجه من الوجوه، هذا نوع، والنوع الثاني ما قد يكون فيه مفسدة لكنها مرجوحة والمصلحة تكون راجحة، فيأمر الله تعالى به، يأمر الله تعالى به في كالجهاد مثلا فيه مفسدة باعتبار ماذا؟ ما قد يترتب عليه من نزاق أرواح وإلى آخره، حينئذ هذه مفسدة باعتبار ظن الإنسان، لكن ما يترتب عليها من مصلحة هي أعظم وأعظم. الثاني قال ما نهى عنه، وما نهى عنه نهي تحريم أو تنزيه فمفسدته راجحة، بقي قسم ما تكون المفسدة فيه خالصة يعني ليس فيه مصلحة بوجه من الوجوه، وهذا يتعلق بالشرك فما دونه، يعني في مما لا يكون فيه إلا مفسدة وليس فيه مصلحة بوجه من الوجوه. إذن الشرك مفسدته خالصة أو لا؟ لا شك أن المفسدة فيه خالصة، ولو لم يكن الشرك مفسدته خالصة وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، إذن أين يكون ما فيه مفسدة خالصة؟ صحيح؟ أين يكون؟ إذا كان الشرك ليس فيه مفسدة خالصة وإنما هي مفسدة راجحة، إذن ما دون الشرك من باب أولى ألا تكون ماذا مفسدته خالصة، واضح هذا؟ وهذا يدلك على أن الشرك لا تدخل الضرورة، لا تدخله الضرورة، مفسدته خالصة ليس فيه مصلحة بوجه من الوجوه. والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه، وهذا هو الشرك، كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، فهو مشرك. لماذا هو مشرك؟ لأنه قد تلبس بالشرك. ما هو الشرك؟ قال أثبت وسائط بين الله وبين خلقه، هل هذا تعريف للشرك؟ نعم، تعريف بوجه من الوجوه. هذه الشفاعة التي ابتغاها المشركون من آلهته، أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، لأنه قد وقع فيه في الشرك. وعباد القبور اليوم الذين ينتسبون إلى الإسلام جعلوا بينهم وبين الله تعالى وسائط، إذا تحقق فيهم الوصف أو لا؟ تحقق فيهم، حينئذ يدخلون في قوله فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، بل هذا دين المشركين، المشركون لهم دين عباد الأوثان، وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى حيث قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم ذكر رحمه الله تعالى نحو ما تقدم من قوله، فإن الله تعالى جعل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، وليس لأحد طريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول بفعل ما أمر وترك ما نهى، ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول للخاصة أو العامة فهو كافر بالله ورسوله، فهو كافر بالله ورسوله، لأنه ماذا؟ انتقض عنده الشهادة الثانية، أشهد أن محمد رسول الله، معناه ماذا؟ لا أتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس ثم من يأتي بالوحي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الخروج عن طريقه وهديه عليه الصلاة والسلام. إذا جعل ذلك لغيره حينئذ قد جعل لغير النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من خصائص النبي، وهذا من الشرك، لأننا نقول الشرك المتعلق بالله تعالى والشرك المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جعل خصائص الإلهية والربوبية لأحد من البشر ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك قلنا الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من البشر لكن ليس كسائر البشر، له خصائص أو لا له خصائص. من هذه الخصائص ما لو أضيف إلى غيره ولو كان من البشر حينئذ يكون شركا، يكون شركا، شركا فيه في الحكم والاتباع. قال ومن جعل إلى الله طريقا غير متابعة الرسول للخاصة أو العامة، يعني الخاصة بعض الناس كما يفعل الصوفية أو العامة عموم الناس، فهو كافر بالله ورسوله. ثم مثل مثل من زعم أن من خواص الأولياء والعلماء والفلاسفة وأهل الكلام والملوك من له طريق إلى الله غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكرون من ذلك من الأحاديث المفترات ما هو من أعظم الكفر والكذب، كقول بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن على أهل الصفة فقالوا اذهب إلى من أنت رسول إليه، يعني غيرهم. وقال بعضهم إنهم لما أصبحوا ليلة المعراج فأخبروه بالسر الذي ناجاه الله به، كأنهم عالم الغيب، وأن الله أعلمهم بذلك بدون إعلام الرسول. وقال بعضهم إنهم قاتلوا في بعض الغزوات مع الكفار، قاتلوا مع الكفار يعني أهل الصفة، وقالوا من كان الله معه كنا معه، وأمثال هذه الأمور التي هي من أعظم الكفر والكذب. ومثال احتجاج بعضهم في قصة الخضر وموسى عليهم السلام على أن من الأولياء من يستغني عن محمد صلى الله عليه وسلم كما استغنى الخضر عن موسى، ومثل قول بعضهم إن خاتم الأولياء له إلى الله طريق يستغني به عن خاتم الأنبياء، الله المستعان. وأمثال هذه الأمور التي كثرت في كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقه والتصوف والكلام، وكفر هؤلاء، يعني هؤلاء كفار لا شك في ذلك، وكفر هؤلاء قد يكون من جنس كفر اليهود والنصارى وقد يكون أعظم، يعني من نوع كفر اليهود والنصارى وقد يكون ماذا أشد، وقد يكون أخف بحسب أحواله، بحسب أحواله، لكنهم كفار، لكنهم كفار. كل من جعل طريقا إلى الله تعالى غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة. قلت والمقصود بما ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيان ما وقع في الأمة مما يناقض ما جاءت به الرسل من توحيد العبادة الذي أرسل به ودعوا الناس إليه. وقال رحمه الله تيمية في كتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري قال وسؤال الله بالميت، سؤال الله بالميت والإقسام على الله به واستحباب الدعاء عند تلك البقعة لم يكن هذا من فعل أحد من سلف الأمة، لم يكن هذا. دائما ابن تيمية رحمه تعالى يبين أن ما يأتي به هؤلاء المشركون من أنواع وإن تنوعت هذه الشركيات يبين ماذا؟ أنه لم يشرع ولم ينقل عن أحد من السلف، لأنهم يعتقدون أنه قرب وطاعة وعبادة. ولذلك سبق الكلام السابق أنه بين أن العبادات توقفية، ثم بين أنه لا يجوز الشرك به بالله تعالى. إذن هناك من يزعم أن هذا الشرك باختلاف أنواعه باختلاف الأشخاص يزعم أن هذا الشرك قرب إلى الله تعالى. قال وسؤال الله بالميت والإقسام على الله به واستحباب الدعاء عند تلك البقعة لم يكن هذا من فعل أحد من سلف الأمة، لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما حدث بعد ذلك أو بدعة، فهو بدعة. وكثيرا ما يطلق عليه أنه بدعة، وقد يفهم بعض الناس أنه ماذا؟ أنه دون الشرك، وهذا خطأ باطل فاسد. قال وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. إذن يذكر ما كان عليه اليهود والنصارى من أجل ماذا؟ من أجل أن نعرف فقط أن اليهود فعلوا وفعلوا والنصارى فعلوا وفعلوا، لا، وإنما المراد أن نحذر، فإذا فعلنا فعلهم فالحكم حكمهم. هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة لا خلاف فيها، أن ما نزل في بيان ما عليه أهل الكتاب لليهود والنصارى أو الأمم السابقة المراد أن لا تفعلوا فعلهم، فإذا فعلتم فعلهم حينئذ الحكم حكمهم، لا فرق بين هذا وذاك، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال يحذر ما فعل. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره كره كره كره, كره هو أو كره يعني من الصحابة أن يتخذ مسجدا، ولكن كره كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح أنه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له حسنها وتصاوير فيها، فقال: أولئك، طب لأم سلمة، أولئك أولئك يجوز الوجه، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا الذي فعله من المتأخرون من أمته عليه الصلاة والسلام، فعله المتأخر رجل الصالح ولي بنوا عليه ماذا؟ مسجدا، فصار وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فعبدوه من دون الله تعالى. إذن الفعل هو بعينه. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا الله تعالى يحكي لنا أنواع من الشركيات والبدع والمخالفات التي فعلتها الأمم السابقة؟ لم يكن ثم فائدة إلا ماذا؟ إلا التحذير من أن تفعل هذه الأمة نفس الفعل. فإن فعلت، الأصل التحذير، حذر لا تفعلوا، ولذلك قالت ماذا؟ يحذر ما فعلوا، إذا لا تفعلوا. وهذا تنصيص على نوع من أنواع الشرك أو وسيلة من وسائل الشرك. فإذا فعلت الوسيلة أو فعل الشرك فالحكم هو بعينه ولا فرق. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد، هذا حكاية من النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الأقوام، وقد فعل هذا الفعل بعينه من أمته من تأخر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق، من بنى مسجدا على ولي أولئك من شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الصحيح، وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا، هذا الشاهد من الحديث، ألا وإن من كان قبلكم، من كان قبلكم، إذن ذكر لنا أفعالا تتعلق بمن كان قبلنا، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أليس هذا نص يدل على أن الأصل في الآيات التي نزلت في المشركين أنها تعم من فعل فعلهم؟ هل يحتاج إلى تنصيص مثل هذا النص الواضح البين؟ يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن من قبلنا فعلوا، ثم يقول: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا يدل على أن جميع ما يتعلق بمن كان قبلنا، حينئذ الأمة هذه مخاطبة بتلك الأفعال في الترك، فإن فعلت فالحكم هو بعينه. وقوله هنا قبل أن يموت بخمس، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تاركا للدعوة للتوحيد، بخلاف ما قد يشتهر عند بعض طلبة العلم أنه كان في مكة 10 سنين يدعو للتوحيد ثم ذهب إلى المدينة فصار يدعو إلى الصلاة والزكاة ونحو ذلك، كأنه قد ترك التوحيد، لا، بل استمر منذ أن بعث إلى أن مات عليه الصلاة والسلام وهو داعية إلى التوحيد. ولكن لما كان المجتمع ذاك على التوحيد، حينئذ قل الحديث في التوحيد، وإنما جاء باعتبار ماذا؟ التوصية والحرص على تمسك به. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم، هذا عام، هذا عام، سواء كان النبي محمد، سواء كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء. حينئذ دل ذلك على أن التوحيد وما يتعلق به والشرك وما يتعلق به الأحكام واحدة متحدة، ولذلك الإسلام إسلامان، إسلام عام هذا مشترك، وإسلام خاص هذا يتعلق به النبي دون غيره. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. من شرار الناس هاتان الطائفتان. ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وكذلك عن الصحابة. يعني هذه الأحاديث في ألفاظها هي متواترة ومعانيها متواترة. بمعنى ماذا متواتر؟ يعني لا تحتاج إلى نزاع ولا تحتمل الخلاف، هذا معنى أنها متواترة. هذه المسائل ليس فيها خلاف، لا تتخذ قبر عيدا، هذا لا خلاف في فهمه، وإن خالف من خالف لا عبرة به. قلنا وجود الخلاف لا يدل على أن المسألة خلافية، لا سيما عند المتأخرين، وأعني بالمتأخرين بعد القرون الثلاثة المفضلة. فمن جاء بعد القرون الثلاثة لا عبرة بقوله إن خالف صحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ هذه الأحاديث متواترة في نفسها وكذلك معانيها، يعني المفهوم العام هذا قطعي، متواتر معناه قطعي، ودل ذلك على أنه لا خلاف في مثل هذه المسائل كلها، ما يتعلق بالتوحيد وكذلك الشرك. فأي مخالف قلنا هذا خلافك باطن ولا عبرة به. قال وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه. فرق بين النوعين، ما أمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وما نهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. قال من السلام على الموتى والدعاء له، يعني ثم أمر يتعلق بزيارة القبور ونهي، فهذه القبور أمر ونهى، القبور ذاتها أمر ونهى، أمر بأن تزار ويدعى لأصحابها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الزيارة، ومع ذلك نهى في نفس الوقت عن ماذا؟ عن اعتقاد فيها أو العكوف أو التبرك إلى آخره، فيتعلق بها نهي ويتعلق بها أمر. قال وهذا الذي نهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه فيما يتعلق بالزيارة من السلام على الموتى والدعاء لهم، دعاء لهم. فالزيارة المشروعة من جنس الصلاة على الجنازة، هذا مر معنا، لأن الصلاة على الجنازة دعاء للميت، وكذلك إذا زاره في قبره دعاء، إذن يدعو للميت سواء في صلاته عليه جنازة أو إذا زار قبره. والزيارة المبتدعة من جنس الأول الذي هو ماذا؟ عن اتخاذ القبور مساجد، لأنه يتعلق بهم. فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها، يعني ليس خاصا بلفظ مسجد فقط، وإنما المسجد يأتي به بمعنى البناء ويأتي بمعنى السجود في اللغة، ولو مرة واحدة، ولو مرة. فكل من وضع جبهته على أرض فقد اتخذها مسجدا، قد اتخذها مسجدا. حينئذ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يعم البناء ويعم التكرار عند القبور، ويعم كذلك ولو سجد سجدة واحدة ولو دعا عنده، حينئذ يكون داخلا في النهي. ولذلك قال فإن نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه، يتضمن ماذا؟ النهي عن بناء المساجد عليها، هذا أولا. وثانيا قالوا عن قصد الصلاة عندها، لأنه جعلها ماذا؟ جعلها مسجدا، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، وكلاهما يسمى مسجدا حتى النوع الثاني، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء. فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، والنهي ليس من عندهم وإنما هو اتباع للسنة، بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص، واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، قصد هذا غير مشروع، لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، قصد الصلاة عند القبور لو لم يقصد وصلى اتفاقا، صح أو لا؟ يصح أو لا يصح؟ ونقال قصد له مفهوم أو لا؟ يعني ما قصد الدعاء ولا قصد الصلاة، لكن حان وقت الصلاة وهو عند القبر فصلى العصر، جاز له؟ لا يجوز له. إذن سواء قصد أو لا، المراد إيقاع الصلاة في المقبرة، هذا منهي عنه، الصلاة باطلة. ولو لم يعلم، ولو لم يعلم كان يعيش بين المسلمين ولم يعلم فصلى في مقبرة، حينئذ يكون الصلاة ماذا؟ حينئذ تكون الصلاة باطلة، ومسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب، لأن محرمة وهذا هو الصحيح، ليست مكروهة، الحديث تدل على التحريم، وإذا ثبت التحريم حينئذ يكون ماذا؟ النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية، بل هو مكروه باتفاقه، بل هو مكروه باتفاقه، ولو عبر بالتحريم أجود. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين، فقهاء اختلفوا ما العلة، هل هو لكونه وسيلة إلى الشرك أم أنه باعتبار الأرض، لأن قد تنبش وعندهم أن هذه البقايا نجسة، حينئذ النهي من أجل ماذا؟ من أجل أن الأرض نجسة، ويشترط ماذا؟ أن تكون البقعة طاهرة، فهو شرط من شروط صحة الصلاة. هل هي العلة الأولى أو الثانية أو مركبة؟ قال والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين، إحداهما نجاسة التراب، نجاسة التراب لاختلاطه بصديد الموتى، وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار، وكان فيه قبور من قبور المشركين، ونخل وخرب، نخل وخرب، خرب وروي خرب بالوجهين كلاهما صحيح، يعني ما تخرب من البناء سمى خراب الآن عند الناس، ونخل وخرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، نخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، أبنية متهدمة فسويت بالأرض، وبالقبور فنوبشت، قبور فنوبشت، وجعل النخل في صف القبلة، فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر بنقل ذلك التراب، فإنه لابد أن يختلط بغيره. نبشت القبور وكانت لا شك أنها قبور مشركين ليسوا مسلمين قطعا هذا، ومع ذلك لم يأمر بنقل التراب، نبشت يعني أخرج من فيها وبني على المقبرة، فعينئذ هذه القبور التي نبشت لو كانت التربة نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها يعني لا يجوز البناء على ذلك. هذه العلة الأولى. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقها، وإنما هل يضاف إليها الثانية أو لا هذا محل النزاع عند المتقدمين دعك من المتأخرين. هذه العلة صحيحة يعني معلل بها الحكم الشرعي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة لكونها وسيلة إلى الشرك، هل يزاد على ذلك؟ لأن الحكم قد يكون مركب على علتين، قد يكون معلل بعلتين لا إشكال فيه، هل كذلك يضاف إليه النوع الأول أم لا هذا محل النزاع. قالوا هذه العلة صحيحة باتفاقهم، والمعللون بالأولى نجاسة التراب كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا، يعني عللوا بالعلتين، وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الآئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم وغيره، وعللوا بهذه الثانية أيضا. وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. شاهد ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وقد ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره من المفسرين. ما الشاهد؟ ها، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم والصلاة عند القبر تفضي إلى ما وقع فيه قوم نوح، صحيح؟ فالعكوف على القبر بصلاة نحوها هذا يفضي للوقوع فيه في الشرك، إذن سبب الوقوع في الشرك في أول الأمر ما هو؟ هو الغلو في الصالحين، وكان بسبب ذلك أن عبدوا الله تعالى عند القبر. ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، وقبور الأنبياء طاهرة وليست بنجسة، ومعلوم أنها لا تنبش أيضا، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا، ومع ذلك نهى. إذن لو كانت العلة النجاسة لارتفع الحكم، لجازت الصلاة عند قبور الأنبياء خاصة، لكن لما اتحد الحكم وكون الأرض طاهرة دل ذلك على أن العلة ليست هي النجاسة وإنما هي شيء آخر. ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا، وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري وعيدا. فمعلوم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهذا إنما هو ماذا؟ سد لذريعة الشرك. إذن هذا وذاك اتحدا في سد الذريعة، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ، فسد الذريعة وحسم المادة، يعني مادة الشرك، والذريعة أي الوسيلة التي توصل إلى الوقوع في الشرك، لئلا يصلى في هذه الساعة. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله تعالى، ما قصد شيئا، ما قصد لا غير الله تعالى مطلقا، وإنما قصد الله تعالى، يعني أخلص صلى صلاة وقد أخلص فيها، ومع ذلك منهي عنه، منهي عنه. قال: وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله تعالى ولا يدعو إلا الله، وكذلك نهيه عن اتخاذ القبور مساجد. وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله، يعني هيئة الصلاة منهي عنها بقطع النظر عن كونه لله أو لغيره، صحيح؟ لئلا يقال ماذا؟ لئلا يقال إن العبرة بالقصد، وهنا لم يقصد القبر ولم يقصد الميت بل قصد الله تعالى فجاز، تقول لا، سواء وجد القصد أو لم يوجد، فالصلاة من حيث هي منهي عنها، فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. قال: وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة عندها، وكلا الأمرين وقعا، كلا الأمرين وقعا، يعني في هذه الأمة. فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس لئلا يسجد للشمس سد الليل الذريع، ومع ذلك وقع بعض الأمة في ماذا؟ في السجود للكواكب والشمس. قال: فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات، ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبتها لها في زعمه، يلبس لها، عجيب هذا. قال: ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبتها، ما يظن هو مناسبتها لها في زعمه، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين. وصنف فيه بعض المشهورين كتابا سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، الرازي على مذهب المشركين من الهند والصابئين والمشركين من العرب وغيرهم، مثل طمطم الهندي وملك شاه البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أوتوا نصيبا من الكتاب يعني أهل الكتاب، إلى قوله: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقد قال غير واحد من السلف: الجبت السحر والطاغوت الأوثان، وبعضهم قال الشيطان، وكلاهما حق، كلاهما حق، يعني هذا تفسير سلفي منقول أثري عن عمر وغيره، الجبت والسحر والطاغوت هو الأوثان، وقيل الشيطان. وهؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر والشرك الذي هو عبادة الطاغوت، كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل هو دين جميع الرسل أنه شرك محرم لا خلاف فيه، هذا شرك محرم من المعلوم من الدين بالضرورة. هل يقال فيه نزاع، فيه خلاف، ثم اجتهاد إلى آخره؟ لو وقع اجتهاد وقد وقع في تجويزه، قل لا عبرة به، لأن هذا من المعلوم من الدين به بالضرورة، نأخذه من الكتاب والسنة مباشرة، وهذا مما يستوي فيه العامة والخاصة، وليس من مسائل الاجتهاد، ليس من مسائل الاجتهاد، لأنها نصوص واضحة بينة. قال: وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل هو دين جميع الرسل أنه شرك محرم، بل هو من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه. ومخاطبة إبراهيم الخليل لقومه كانت في نحو هذا الشرك، نحو هذا الشرك، كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، إلى قوله إن ربك حكيم عليم. فإن إبراهيم عليه السلام سلك السبيل الطريق، لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، وهذا الذي ألف فيه الرازي. يعني دين إبراهيم، دين قوم إبراهيم الذي حاربه إبراهيم عليه السلام ألف فيه الرازي، وهو منتسب إلى العلم وإلى الشافعية وإلى الأئمة إلى آخره. قال كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقدون أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض، وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لا رب العالمين. وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والخليل صلوات الله وسلامه عليه أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك، يعني وجد النوعان عبادة الكواكب وعبادة الأوثان، عبادة الأوثان أو هي تماثيل لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وكسر الأصنام كما قال تعالى عنه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. والمقصود هنا أن الشرك واقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور من دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. الشرك واقع، نعم الشرك واقع، والمشركون موجودون، نعم موجودون في كل زمان، في كل زمان. ولو قيل بأنهم ليسوا مشركين بل هم مسلمون وقعوا في الشرك، أين المشركون؟ لا يوجد إلا عند اليهود والنصارى، لا يوجد إلا عند اليهود والنصارى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا، يعني من أجل لا لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بهم، فكيف إذا وجد ما هو نوع شرك من الرغبة، سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور وهي في نفسها ليست شركا، فهي في نفسها ليست شركا بل هي عبادة لله تعالى، ومع ذلك نهى وهو قد أخلص لله تعالى في صلاته، فكيف إذا توجه إلى المقبور فسأله جلب المنافع ودفع المضار؟ لا شك أنه من باب أولى وأحرى، وهو رحمه الله تعالى ينازع كذلك من يرى أن هذا من المشروع. ولذا قلت لك سابقا أنه يقرر ماذا؟ أن هذا لم يشرع ولم يفعله أحد، لماذا؟ لأن هذا علامة البدعة. فإذا كان من المتأخرين من يثبت أن هذا من المشروع حينئذ نبطله بهذا النوع، أن هذا ليس من المشروع، ثم ننتقل معه إلى أنه شرك أكبر إلى آخره. قال أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله، بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك، ولو لم يكن عند قبره، ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا. وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة، وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ أصحهما أنه تحريم، أنه تحريم، وقول بكراهة ضعيف هذا. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يجوز أو لا يجوز، الصواب عدم الجواز، الصواب عدم الجواز. فإن فيه قولين في مذهب أحمد، لكن القول الذي عليه الجمهور، جمهور الأئمة وكمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق البتة ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، لعموم النصوص، فإني أنهاكم عن ذلك. قال ولا يقسم بمخلوق البتة، وهذا هو الصواب، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بأسماء وصفاته كالأدعية المعروفة، كما في السنن اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك. فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء، توسل والإقسام على الله تعالى بأسماء وصفاته هذا جائز، أما بمخلوق فهذا لا يجوز مطلقا. وفي الحديث الذي رواه أهل السنن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية. وقد روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: فإني قريب أجيب دعوة الداع. فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه وحصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون عبادة لله يثاب العبد عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا، وقد يكون دعاء مسألة. دعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ومر معنا الفرق بين النوعين. وقد يكون دعاء مسألة تقضى به حاجته، ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله، وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة. فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته. عمم الوسيلة، فالعبادة بمعنى الركوع والسجود مثلا، وكذلك ما يتعلق به بالسؤال، كلاهما وسيلة. ومر معنى أن الوسيلة هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه مطلقا، فشمل حينئذ ماذا؟ كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى فهو وسيلة، لأن الوسيلة المراد به ماذا؟ القربة، طاعة، والطاعة تشمل كل عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة. إذن كل ما يفعله العبد من طاعة وقربة سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة فهي وسيلة، يعني مما يتوسل به إلى الله تعالى. قال: فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله، يعني لا بذاته وإنما بدعائه وشفاعته، هذا المراد. أما التوسل بالذات هذا بدعي. قال: معناه نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وشفاعته، ليس المراد نقسم عليك به، لأن هذا قسم بمخلوق فلا يجوز. قرر أولا أن الحلف والقسم لا يكون إلا بالله تعالى ولا يكون بمخلوق مطلقا، فإذا جاء مثل هذه الآثار حينئذ نفهم أن المراد بالتوسل ليس هو الإقسام ولا الحلف، وإنما أراد به ماذا؟ الدعاء، لسيما من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قد علمت مرارا أن هذا إجماع، عدولهم عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا إجماع. قال: ليس المراد نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه، كما يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك. مر معنا في المنهاج عبدك، قلنا عندك الصواب، هذا يؤيد. أسألك بجاه فلان عندك، ويقولون إننا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه، ويروون حديثا موضوعا: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عريض. هكذا أهل الشرك والبدع، إذا ما وجدوا شيئا من المتشابه اختلقوا أحاديث، صنعوا أحاديث هكذا. قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، لأن ما جاء النص هذا ما يمكن التوسل به بالجاه ويكون ثم نص فيه الكتاب أو السنة، حينئذ أتوا به هذا النص. فإن جاهي عند الله عريض، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه: إن كنا نتوسلك بنبينا، هذا أثبت فيه ماذا؟ التوسل بالنبي. لفعلوا ذلك بعد موته، لأن الجاه باق قبل الموت وبعد الموت، ولم يعدلوا عنه إلى العباس، الجاه باق ولو كان ميتا، لكن لما كان المراد هو الدعاء والشفاعة بدعاء صلى الله عليه وسلم، هذا قد امتنع بعد موت عليه الصلاة والسلام، عدلوا إلى العباس ولم يعدلوا عنه إلى العباس، فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعل بالأحياء دون الأموات. فرق بين الحي والميت، هو مما يفعل بالأحياء دون الأموات، وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم. فإن الحي يطلب منه ذلك: ادعوا لي، هكذا يطلب من الحي، لا بأس، جائز أن يقال له ماذا؟ ادعوا الله لي بكذا وكذا. والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره، ولو كان في وقت حياته قادرا على ذلك هذا مما يدل على التعميم، أنه لا فرق بين هذا وذاك، وأنه داخل في الشرك الأكبر. يعني لو سأل الميت شيئا لو كان حيا كان قادرا عليه، هل هذا شرك أم لا؟ قل نعم هذا شرك. والدليل، ها ارفع صوتك أسمعوني، ما الدليل؟ عموم النصوص والنصوص العامة، لا تحتج بشيء قبل الدلالة، دلالة النصوص أنها عامة لا تدعو، هذا عام مطلقا. قال وهو التوسل، فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيهم، وأن قوله وشفاعتك بالدعاء، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته. فسر ابن تيمية التوجه بمعنى التوسل، هو بعينه لا فرق بين هذا وذاك، وإنما عبر به بالتوجه. وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، وهذا هو معنى التوسل صحيح، بدعائه وشفاعته، هذا هو معنى التوسل. كما قال عمر إن كنا نتوسل إليك بنبينا، فلفظ التوجه والتوسل في الحديث بمعنى واحد، بمعنى واحد. إذن لا يلتبس عليك ما يستدل به بعض الناس بهذا الحديث، حديث الأعمى، لأنه من أشد ما يرتكزون عليه. وسيأتي كلام تميم مطولا في هذا الحديث وما يتعلق به في قاعدة جليلة، لأنه أبدأ وأعاد فيه. قال ثم قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي بحاجتي ليقضيها، اللهم شفعه في، اللهم توجه لمن؟ إلى الله عز وجل. قد عرفنا أن الشفاعة فرق بين أن يقول ماذا اشفع لي يا محمد، وبين يقول اللهم شفعه في، الثانية جائزة وهي الشفاعة الشرعية، وأما الأول فهذا الممنوع شرعا، اشفع لي هذا خطاب للمخلوق لا يجوز شرعا، وأما اللهم شفعه في هذا هو الأصل. وهنا قال ماذا؟ اللهم شفعه أي شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، وهذا لا إشكال فيه، أين الاحتجاج؟ وقوله يا محمد، يا محمد هل هذا سؤال؟ ليس بسؤال. وقوله يا محمد هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني النداء ليس كلما قيل يا فلان معناه ماذا؟ أنه قد دعاه من دون الله تعالى، لا، وإنما قد يكون كما يعبر بعضهم الدعاء يعني بياء النداءية، قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. حقيقيا مثل ماذا؟ قلت تريده يا رسول الله تعنيه، وقد لا يكون المراد ذلك، وإنما تعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمامك فتخاطبه، صحيح؟ نعم هذا جائز لا إشكال فيه، النداء قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا، الثاني ليس بشرك، ليس بشرك، بمعنى أنه قد يستحضر في نفسه شخصية معينة يقول يا فلان، لا إشكال فيه. قال كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والإنسان يفعل هذا، والإنسان يفعل مثل هذا، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطابة، يعني ليس كلما قيل يا فلان صار شركا أكبر. قال فلفظ التوسل بالشخص فيه إجمال واشتراك، إذن النداء يا محمد ليس المراد به ماذا؟ أن الخطاب متوجه إليه، بمعنى أنه يحصل ما أراده، قل يا زيد أعطني، إذن ترتب عليه ماذا؟ شيء آخر صحيح؟ وبين أن تجعل محبوبا أو شيئا من ذلك في نفسك وتخاطبه لا إشكال فيه، هذا يعتبر ماذا؟ ولذلك الشعراء كلهم على هذا النوع. فلفظ التوسل بالشخص فيه إجمال واشتراك، توسل كما مر معنا له معنيان صحيحان وله معنى بدعي لم ترد به سنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلفظ التوسل بالشخص فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، تسبب هذا لا إشكال فيه، جعله سببا، بمعنى ماذا؟ توسل إلى الله تعالى بسبب فلان، ما وجه السببية؟ دعا هذا لا إشكال فيه، هذا جائز شرعا. وقول من لم يفهم مقصود الصحابة في إشارة إلى ما ذكره في القاعدة عرف الصحابة، بمعنى أنه ماذا؟ أنه شرط في فهم هذه الألفاظ. يراد به يعني التوسل التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له، جاء بالمحبة، وعرفنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي عمل صالح، والتوسل بالأعمال الصالحة هذا لا بأس به، جائز، محبا له، مطيعا لأمره، مقتديا به، كل هذه طاعات. فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. دعاء الوسيلة وشفاعته، دعاء الوسيلة هذا خاص في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بمحبة السائل له هذه عامة، صحيح، كل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا توسل إلى الله تعالى بمحبته لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه، ولو كان ميتا، صحيح، نعم، ولو كان ميتا عليه الصلاة والسلام هذا شرط. حينئذ التوسل بمحبته هذا عام في حياته وبعد موته، وأما التوسل بسؤاله هذا لا يكون إلا فيه في حياته، الدعاء يعني. قال فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له، وهذا عام، إما بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به التوسل الإقسام به والتوسل بذاته، يعني هذا النوع البدعي، النوع الأول والثاني جائز لا بأس به، قد عرفه الصحابة. فلا يكون التوسل لا شيء منه ولا شيء من السائل بل ذاته، أو مجرد الإقسام به على الله، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. يعني إذا كان التوسل المراد به توسل الذات فهو توسل بدعي، أو يكون المراد به الإقسام على الله تعالى فهو توسل بدعي. وقوله هنا التوسل بذات ذاته يعني شخصه نفسه. فلا يكون بالتوسل لا شيء منه يعني من سؤال، ولا شيء من السائل كالمحبة، يعني كأنه يقول لك ماذا، مثل ما يقال ماذا، ما لا يقبل دليل الاسم ولا دليل الفعل فهو الحرف. هنا ما لا يكون بمحبة ونحوها والاتباع والاقتداء، أو يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال ودعاء، إذا انتفى هذا وذاك فهو التوسل الذاتي، لأن السبب إما أن يكون قائما بالمتوسل وهو المحبة والاتباع، وإما أن يكون قائما بالمتوسل به وهو السؤال والشفاعة، الدعاء. حينئذ إذا انتفى هذا وذاك فهو التوسل البدعي، لابد أن يكون شيئا من المتوسل أو المتوسل به، والمتوسل به يكون به بالسؤال بالدعاء. قال والتوسل بذاته فلا يكون التوسل لا شيء منه ولا شيء من السائل، هذا كأنه أراد أن يضبط لك ماذا، التوسل البدعي، لا يكون شيء قائم بالسائل نفسه ولا بالمسؤول بل ذاته، أو مجرد الإقسام به على الله، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. ومن الأول التوسل بالعمل الصالح، المحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع والاقتداء والتأسي، حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة طبقت عليهم فقالوا ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، العمل الصالح، وذكر الحديث مشهور معروف. فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعده الله عز وجل، وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح، وهذا كما قال المؤمنون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد. فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره وارتناب نهيه وفعل ما يحبه من العبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك، رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه، وسؤال الله بأسمائه وصفاته ونحو ذلك يكون من باب التسبب. والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق، يعني سؤال الله عز وجل، الضمير يعود إلى الله، قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكرنا، فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ يعني إذا كان حصل كلام لأهل العلم بالتحريم والكراهة، إذا سأل الله لكن بواسطة المخلوق حينئذ صار بدعة وحرام الأخير، فكيف إذا سأل المخلوق ذاته؟ من باب أولى وأحرى. قالوا في سؤاله، سؤال الله تعالى بالمخلوق، فجعل المخلوق واسطة وسيلة، والمسؤول هو الله عز وجل، ليس ثم شركنا، ليس ثم شرك، ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت؟ سواء سأل أن يسأل الله، يعني سأل الميت أن يسأل الله أو يسأل قضاء الحاجة ونحو ذلك، هاتان الصورتان المشهورتان، أن يسأل الميت أن يقضي الحاجة أو يسأل الميت أن يسأل الله، حينئذ كلا الصورتين ماذا؟ شرك أكبر. قال سواء سأل أن يسأل الله، هذا من المواضع التي تبين مراد ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع، سواء سأل أن يسأل الله أو يسأل يعني الميت قضاء الحاجة ونحو ذلك، مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت وإما عند غيبته. وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وألا يصلى عندها، وإن كان لا يسأل إلا الله، يعني المصلي لا يسأل إلا الله، وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك، باب أولى وأحرام، فتبين أن أحد من السلف لم يفعل ذلك فلم يكن مشروعا، ولم يكن مشروعا. قال قلت وقد تقرر بما تقدم أن سؤال الميت والغائب والاستشفاع به طلب الشفاعة إلى الله أنه هو دين المشركين من العرب ومن قبلهم، هذه هي الصورة التي تبين حقيقة دين المشركين. وحينئذ إذا فعل ذلك من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد اعتنق دين المشركين، لا فرق بين أن يقال يهودي أو نصراني أو مشرك، كل سواء عند المسلمين. قال أنه هو دين المشركين من العرب ومن قبلهم، فإن الله تعالى بعث رسله بإنكار ذلك ودعوتهم إلى ألا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يستعين إلا به. هؤلاء قد جمعوا استعانوا بغير الله تعالى كاستعانة بالله، ورغبوا إلى الموتى والأصنام، وكذلك ماذا دعوا غير الله تعالى، إذن فعلوا الشرك الأكبر. وتقرر ذلك في آيات الشفاعة وما في معناها من الآيات وما فيها من الوعيد الشديد على دعوة غير الله واتخاذه شفيعا، كما قال تعالى في حق سيد المرسلين قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، أدعو ربي وحده ولا يدعو معه غيره ولا أشرك به أحد، تبي الشرك فيه ماذا؟ فيه تشريك، يعني يدعو الله ويدعو غيره، وهذا لفظ الشرك يبطل الشبهة الواردة أن هذا مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل الشرك، قلنا هذا هو حقيقة الشرك، هذا هو حقيقة الشرك، يشرك بمعنى ماذا؟ يعبد الله تعالى ويعبد غيره، فيه معنى التشريك أو لا؟ فيه معنى التشريك، كالشركة بين شخصين اشتركا في تجارة، حينئذ هذا فرق بينه وبين من يكون ماذا؟ تاجرا وحده، صحيح أو لا؟ شركة هكذا قائمة. قال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فتأمل ما في هذه الآيات وما رتب سبحانه على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما وعد إليه وبلغه عن الله من توحيده، هكذا فيما وعد إليه أو دعا إليه، طاهر دعا فيما دعا إليه وبلغه عن الله من توحيده بالوعيد بالنار والخلود فيها، والقرآن كله من أوله إلى آخره يقرر هذه الدعوة ويرشد إليها وينهى عن كل ما ينافيها من قول أو فعل أو اعتقاد، ويحذرهم نفسه وينذرهم بأسه. وقد قال الله تعالى في وصف القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إذن بين واضح. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل الصحيح أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال ابن الأثير وغيره في معناه معنى الحديث أي لا تمدحوني لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية مدحوه ومدحوه ثم جعلوه إلها إنما أنا عبد فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون أن يقبلوا ما أمرهم به وأن يتركوا ما نهاهم عنه وناقضوه أعظم مناقضة وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة وأتوا بما هو أعظم من ذلك من الشرك الذي لا يغفره الله مدحوا ثم وصلوا إلى الشرك وادعوا أنه يعلم الغيب إلى آخره. وذلك أن الشيطان أظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعث الله به رسله في قالب التنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من لم يمدح إلى ما لا نهاية ولو جعله في مصاف الربوبية والألوهية فقد تنقص النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فهموا في قالب التنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهر لهم ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قالب محبته وتعظيمه يعني إذا أضافوا للنبي صلى الله عليه وسلم المدح الذي لا يليق إلا بالله تعالى جعله دالا على التعظيم والمحبة ومن نفى ذلك فعليه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه تعلم يقينا أن هؤلاء المتنقصون الناقصون أفرطوا في تعظيمه بارتكاب ما نهى الله عنه في كتابه في مواضع لا يمكن حصرها من دعوة غيره خصوصا وعموما يعني نهى عن دعوة غيره خصوصا عموما. ثم إن هؤلاء فرطوا في متابعته صلى الله عليه وسلم فلا أخذوا بقوله وفعله بل ولا رضوا بحكمه وأمره ولا سلموا لهم وهذا الذي تركوه هو الذي يحصل به تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيعظم أمره ويقبل ويعظم نهيه ويترك ويكون هو المتبع المطاع ويدعو إلى دينه الذي دعا إليه من إخلاص العبادة لله وحده وينصره بنصرة ما بعث به من الحق ويواليه بالمتابعة والاقتداء بهديه ويعادي من خالفه بارتكاب ما نهى عنه. هذا هو التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للحق ودعوة لي للحق. ثم قال رحمه الله تعالى وأنت ترى ما وقع اليوم وقبله من كثير من الجهال من الإفراط والتفريط فقال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أهلك الغلو من كان قبلكم من كان هذا مفعول به والغلو بالرفع على أنه فاعل وإياكم هذه صيغة تحذير تدل على التحريم والغلو هذا ببأل دال على العموم سواء كان بالاعتقاد أو بالقول باللسان أو بالفعل هو داخله. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ونقول في الاقتضاء النسائي وليس الترمذي وابن ماجه بالأسانيد المتصلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الشيخ الإسلام تيمية وهذا عام يعني في الحديث وهذا عام في جميع أنواع الغلو بالاعتقادات والأعمال لأن قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو والغلو صيغة عموم أو لا صيغة عموم غلو دخلت عليه أل حينئذ جميع أنواع الغلو منهي عنها وهذا عام في جميع أنواع الغلو بالاعتقادات أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له وإنما هو لله تعالى أو بالأعمال ثم إنه علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك يعني هذه العلة ماذا؟ في المشابهة اليهود والنصارى أهل الكتاب هم أهل الغلو فإذا وقع فيه من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد شابه اليهود والنصارى. قلت وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أعظم تحذير من الغلو وأسبابه الموصلة إلى الشرك بالله فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين في كتبهم بأسانيد صحيحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا حقيقة هذه الكنيسة والصور أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور. قال شرار الخلق، هل هذا من فعل الصالحين؟ جاوب لا، فدل ذلك على أن ما يفعله شرار الخلق الأصل فيه تحريم. يحقق ذلك، يؤكده ويثبته، أنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لعن من فعل ذلك، واللعن إنما يكون على شيء محرم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الاقتضاء، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، وسائل المفضية إلى الشرك الأكبر. لذلك البناء على القبر هل هو في ذاته شرك أكبر؟ سؤال، هل هو شرك أكبر؟ جواب لا، ليس شركا. وإن بنى خالف النهي، بنى مسجدا على قبره، قل هذا غلو، وسيلة مفضية إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ولا نقول بمعنى أنه لو لم يوجد إلا من بنى فقط لا نكفر بذلك، نقول هذا مشرك، وإنما نقول هذا وقع في محرم كبيرة من الكبائر، ثم هذا يفضي، يعني وسيلة، يكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك. قال هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. صحيح، النفوس تتعلق بالميت لا سيما إذا اعتقد أنه صالح، بمعنى أنه قريب إلى الله تعالى، له جاه، له مكان عند الله تعالى، فرجاء الإجابة منه أقرب من رجاء الإجابة من شجر أو حجر. صحيح أو لا؟ ولذلك النفوس تتعلق بالموت أكثر، ولذلك وجد عند المتأخرين لا يوجد شجر وحجر، وإنما يوجد ماذا؟ قبور أولياء يبنى عليها، أما الأشجار والأحجار هذا إن وجد فهو قليل، فهو قليل جدا. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وهذا مر معنا أمس، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا ولو كان مخلصا لله تعالى، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته، يعني صلى اتفاقا، كما يقصد في صلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. ولذلك المشابهة لا يشترط فيها ماذا؟ القصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالمشابهة لا بقصد المشابهة. فرق بين النوعين، من تشبه بقوم تشبه بقوم، ما قال من قصد تشبه بالقوم، وإنما قال من تشبه بقوم، إذن بمجرد المشابهة في الظاهر يكون ماذا؟ يكون واقعا في المحظور. ولذلك تجد بعض الناس إذا قيل هذا من فعل اليهود النصارى قال أنا ما قصدته، ولو ما قصدت، إذا قصدت هذا إثمك أعظم. وأما الحديث الذي دل عليه فهو مجرد المشابهة فيه بالظاهر الصورة فقط. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله، يعني إذا كان اتفاقا وكان مخلصا لله تعالى ولم يقصد البقعة وبركة البقعة فهو محرم وسيلة إلى الوقوع بالشرك، فكيف إذا قصد البقعة؟ هذا عين المحادة، فكأنه رتب لك المسألتين. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا، هنا جاء القصد، متبركا بالصلاة في تلك البقعة، هذه البقعة لم يجعل الشرع لها ماذا؟ بركة، إنما البركة في المساجد، وأما هذه البقاع متعلق بقبور الموتى فلا بركة فيها، فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، جعله من المعلوم من الدين باضطرار. أو كذلك الأحاديث متواترة والمعنى الذي دل عليه هذه الأحاديث كذلك متواتر، فهو قطعي قطعي، يعني قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، تواترت انتبه، والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيره من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك. قال: قلت: والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك بلا ريب، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، يعني الموت، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر ما فعل، لأن وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ومن المعلوم أن اللعنة إنما تقع على من فعل ذلك الاتخاذ، لأنه من فعل اليهود والنصارى، على من فعل ذلك الاتخاذ، وهو البناء على المساجد، لأنه من فعل اليهود والنصارى، فمن فعل فعلهم وقع به ما وقع به، وهذا محل إجماع، محل إجماع. فلا يقال: ماذا هذه الآية نزلت في المشركين فلا تعم من فعل فعله، قل لا، هذا قد يفعل ما هو أشد مما فعله المشركون الأولون، ومع ذلك فالحكم حينئذ ماذا يكون حكمه؟ إذن هذه تنصيص على هذه المسألة، فمن فعل فعلهم اليهود والنصارى وقع به، يعني من اللعن ما وقع بهم، لأنه من أعظم الذرائع الموصلة إلى الشرك. وهذا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على فعله قد وقع من كثير من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك، يعني حديث عائشة السابق، وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها الموتى، كما كان السبب في عبادة الأصنام، كما كان هو السبب في عبادة الأصنام، في عبادة الأصنام. قال: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما أدخل وقعوا في حرج وبعد ذلك وجدوا له هذه الطريقة. قال: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم خافوا أن يتخذ قبره قبلة، يعني أن يكون ماذا المصلي يستقبله وقت الصلاة، إذ كان مستقبل المصلين، إذ كان أو إذا كان، إذا كان مستقبل المصلين، ثم خافوا أن يتخذ قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، إذا وجد في قبلتهم لابد أن يتخذوا ماذا قبلة. نعم. قال: فتصور الصلاة إليه بصلاة العبادة، تكون ماذا كأنه صلى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على الزاوية مثلثة من ناحية الشمال، من ناحية الشمال، لأن القبلة في الجنوب، هكذا يعني صار مثلث. قالوا: حرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، انتهى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت، نسخ العلم يعني صاروا جهالا، عبدت فصاروا مشركين، مع كونهم ماذا جاء النص بكونهم، ها بكون وجوه، نسخ العلم يعني الذهب وزال، إذن هم مشركون جهال. وهذا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وقال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور، هذا مر معنا وعاده الشيخ رحمه الله تعالى، وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أصحاب القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقله من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقهم، فإذا تقرر ذلك عندهم لقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه الستور والقناديل ويطاف به ويسلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد مصادم مناقض لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن منها عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أن لا حرمة لهم ولا قدرة، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون انتهى. وقد تقدم وأعيد ليستحضر أنه مناسب بين واضح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام، من جنسه بمعنى نوع من أنواعه، ثم قدر مشترك، هذا صرف العبادة لغير الله تعالى وهذا صرف العبادة لغير الله تعالى. والفرق بينهما أن الذي عند المشاهد إنما يكون لأولياء أحياء صالحين موتى، وهذا إنما يكون لأصنام حجر، ولا فرق بين أن يعبى أن يكون المعبود شجرا حجرا صنما أو أن يكون بشرا، لا فرق، لكن ثم فرق باعتبار النوعية فقط. وقد ثبت في الطرق المتعددة أن ما يشرك به من دون الله من صنم ووثن أو قبر قد يكون عنده شياطين تضل من أشرك به، وأن تلك الشياطين لا يقضون بعض أغراضهم وإنما يقضونها إذا حصل منه الشرك والمعاصي، يعني ليس كل من دعا عند قبر قضيت حاجته، والشيطان لابد ماذا؟ لابد أن يتقرب إليه بشرك أو معصية، ومنهم من يأمر الداعي أن يسجد له وقد ينهاه عما أمره الله به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك. وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لهم نصيب من الدين، يعني أشركهم مشركون هؤلاء ولو كانوا شيوخا، وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لهم نصيب من الدين والزهد والعبادة، ولعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسله طمعت فيهم الشياطين حتى أوقعوهم فيما يخالف الكتاب والسنة. وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ يستغيث بأحدهم بعض أصحابه فيرى الشيخ جاء في اليقظة حتى قضى ذلك المطلوب، وإنما هي شياطين تتمثل للذين يدعون غير الله، فالكافر للكافر، يعني الشيطان الكافر للكافر، والفاجر للفاجر، والجاهل للجاهل، ولم يقل المسلم للمسلم لأنه لا يتصور أن يكون مسلما. قال رحمه الله تعالى وقد حدثني بعض الثقات عن هذا الشخص، يعني ابن البكري الذي جوز في كتابه الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث بالله، إلى أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم مفاتيح الغيب، هذا كفر رد عن الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم علم مفاتيح الغيب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، وهذا جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ذكر عنه أنه قال علمها بعد أن أخبره أنه لا يعلمها إلا الله، هذا شدة فيه في الكفر والانسلاخ. وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتية، كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه على ما يقدر الله عليه، وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع. كل ذلك من الكفريات. سيأتي بقية الحديث، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.